Thank you. قال إنك لن تزل Bye. خالق خليك معاهم في السير كده سير برس عليك يا رب ما شاء الله العظيم كده سيدنا قال لا Thank you. السفينة فكانت لمن

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما مجلا له في كل حال مبجلا هليئا مريئا والدك عليهما ملابس انوار من التاج والفلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك هم اهل الله وصفه الملك وهكذا ايها لغه البغنون كنا في رحاب الله وغير كلمات الله المرقة التي صلاح على من سمع حضراتكم قارئ للتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق المحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشهير محمد البيزي يطلب التلفزيون المنزل 38-22-22 على عهد مخدرات الصوت على الهندسة الكهربائية لصاحبها علي محمد علي بقام الاحمر بالزقازيق مخادم فرشة الذهبية الكبرى ادارة الاهل محروف الصغير واخيه حكي ثاني بالزقازيق وشكر الله تعالى بالجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع الذي خلقني فهو يهدين والذي إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني

وَاغْفِرْ لِي